متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا